ثم يذكر ربنا حبيبه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بحادثة سابقة. ها هو البيان وهو التعليم لتخبيطهم وتكفيلهم وتخذيلهم عن الخروج. ها هو التعليم لو خرجوا لحدث وحدث وحدث كما حدث من قبل. اذكركم بذلك، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. متى حدث ذلك؟ حدث في غزوة احد. هل تذكرون غزوة احد؟ حين جاء صناديد قريش من انتقام لقتلاهم ببدر، ونادى ابو سفيان يوم بدر ونادى الموعد الموسم القادم والعام القادم وما الى ذلك، ووعدهم وخرجت قريش بخيلائها وخيلها في احد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من لقائهم، خرج معه المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. وكانوا في ذلك الوقت يرون أن الإسلام له الغلبة، فأظهروا الإسلام حتى لا يقتلوا وحتى يصيبوا من غنائم المسلمين ما يصيب المسلمون. خرج عبد الله بن أبي وطائفة معه حتى إذا كانوا في بعض الطريق قال أبي بن سلول: لا طاقة لنا بالمشركين، ثم إنه لا قتال هناك، ولا نرى أن هناك قتال، ولا علمنا أن هناك قتال، لخرجنا. ورجع هو والمنافقون معه، فثبت ذلك المسلمين الذين خرجوا، وكتفي عبدهم رجوعه ورجوع من معه. كان له الأثر السيء في غزوة أحد، وحكى الله عنهم في سورة آل عمران وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم الكفر يومئذ أقرب منهم من إيمان. يذكر ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسلمين: ها نحن في غزوة تبوك، وها هو قد ظهر أن الله ثبتهم، لأن خروجهم كان فيه الضرر. وأذكركم بما مضى، فيقول ربنا تبارك وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي في غزوة أحد حين خرجوا ثم رجعوا. من يدري لو خرجوا معك في تبوك لرجعوا من منفصل في الطريق، ولرجع معهم غيركم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، قلبوا الأمور، ترددوا في الكلام وقالوا، ثم عادوا ثم رجعوا ثم أفسد بين المسلمين أن قتال ولا حرب وهكذا، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله، أي ظهر دينه وارتفعت راية الإسلام وهم كارهون لذلك، وهم كارهون لذلك لأنهم أسلموا ظاهرا وكفروا باطلا، وما كان اسلامهم الا تقيه يحفظون بها دماءهم ويحفظون بها اموالهم وينالون مال المسلمين من عز ومن غنيمه ومن نصر وهكذا، وسوف يتبعوا كل ذلك فيما اخبر به ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من قبل ان يعود. لذا كانت الخشية من الصحابة حين نزول السيرة في غزوة تبوك في قول الله عز وجل: ومنهم من يقول ضلوا ولا تفتنوا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وهكذا فضح الله تبارك وتعالى المنافقين وكشف سترهم، كشف سرهم وهتك سترهم وأزال عذرهم وفرحهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. ايها الاخ المسلم، ارتفعت راية الاسلام في مشارق الارض ومغاربها، ارتفعت بصدق المسلمين، ارتفعت بجهاد الصادقين، ارتفعت بحب المسلمين لله ولرسوله، ارتفعت بعملهم للآخرة، ارتفعت ببعدهم عن الدنيا وزخارفها، ارتفعت بمعرفتهم بأن الدنيا إلى جواز، ارتفعت بتمنيهم لإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. فماذا حدث؟ ما الذي جرى لمن تجعل ارض الاسلام ارضا وراء ارض؟ لما خفضت راياته؟ لما؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث هو حب الدنيا، حب الدنيا. لقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حينما قال لاصحابه منبئا عما سوف يحدث: يوشك ان تتكأك عليكم الامم كما تتكأك الاكلة على قطعتها. قالوا: امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ كما حدث في عهد الاسلام قلة والصناديد والكفار كثير. امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل انتم يومئذ كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رأيت السيل حين يسيل الماء بالكثرة يحمل فوق ظهر الماء على سطح الماء القش والقضع والقبر واشياء لا قيمة لها، اشياء تطفو على سطح الماء لا قيمة لها. هذا هو التمثيل: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من قلوب اعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. انتزاع الرهبة من قلوب الاعداء ارتفاعا لمعجزة وكرامة منحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ نصر بالرعب، نصر بالرعب معجزة وخصوصية لا. ويؤيده قول المولى عز وجل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ترتفع هذه الكرامة من العلم، ويأتي بدلها قذف الوهن في القلوب. والوهن كلمة لم يعرفها الصحابة، فسأل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيات الموت. فلا تزال سورة التوبة تفضح المنافقين، تخشط سترهم وتوضح كذبهم وتنفي أعذارهم. يقول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة فقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يغذي ورى بغير ما يريد، فإن كانت الغزوة في قبل المشرق سأل عن الطريق إلى المغرب وهكذا حتى يفاجئ عدوه، والحرب طبعا إلا في غزوة تبوك حيث صرح بها لأنها كانت في وقت حرب، طيب صيف، حاجة واحتياج. لمن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو؟ الجد ابن قيس. قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جد، هل لك في بلاد بني الاصفر الروم؟ فقال: يا رسول الله، اذلني ولا تفتني، فقد علم قومي كم انا مغرم بالنساء، واخشى ان رايت نساء بني الاصفر ان افتن، فاذلني في القعود واعينك بمالي. فأشح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. فنزل القرآن يفضحه يهتك ستره ويكشف سره. ومنهم من يقول ذلني ولا تفتن. الآية تشعر بأن المستأذنين قرروا القعود أذن لهم أو لم يؤذن. إذني في القعود ولا تفتني بعدم الإذن فأقعد بغير إذن. إذا أنت هو قاعد أذن له أو لم يؤذن له. هكذا تشعر الصياغة في الآية. أيضا قيل ولا تفتني بنشاء الأصفر فأقع في الفتنة. فيقول الله عز وجل ألا في الفتنة فقط. والتعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة يشعر بأن الفتنة هائلة والسقوط فيها ضياع وهلاك، كأنه يقع في هالية لا قعر لها. ألا في الفتنة سقطوا بتخلفهم عن رسول الله، بظهور نفاقهم، بأصيابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيطة إحاطة السوار بالمعصب إلى الفلان فاد ولا هرب ولا ملجأ. محيطة إحاطة دير جهنم، إحاطة السوار بالمعصم، إحاطة الجند بعدوهم، محيطة بالكافرين يوم القيامة، بل هي محيطة بها بهم في الدنيا بإحاطة أسبابها بهم. إذ هم يفعلون من الأفعال ما يتسبب في دخولهم إلى جهنم، فكأنها قد أحاطت بهم في الدنيا بإحاطة أسبابها بهم. في الموضوعين ربنا تبارك وتعالى من طلق عليه قلوب المنافقين من غش وخداع وقلهم وحقد وحسد، فيقول إن تصبك حسنة تفهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. كشف كشف لمن طلق عليه نفوسهم. إن تصبك حسنة نصر غنيمة سلامة تسخهم تضايقهم وتحزنهم، وان تصبك مصيبة الا دم او كسر او مرض اي نوع من انواع المصائب، وان تصبك مصيبة يتولد يقول قد اخذنا امرنا من قبل، اي ان حدثت هزيمة يقول هؤلاء المنافقون احتقنا لانفسنا ولم نخرج وجلسنا وعليه كنا ابعد نظرا واثقل فكرا، واحتقنا لانفسنا من هنا لم يصبنا شيء، تولوا وانصرفوا عن ابعاد المجتمع الذي يتحدثون فيه وهم فرحون مسرورون بسلامتهم مما اصابك. ان تصبهم حسنه تسؤهم، ان تصبك حسنه تسؤهم، وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. جهل مطبق. وهل يملك الانسان لنفسه شيئا؟ هل اخترت الزمان؟ هل اخترت المكان الذي ولدت فيه؟ هل اخترت الاب ام انك اخترت الام؟ هل اخترت الاسم الذي تنادى به؟ حتى الاسم هل اخترت اسمك ام سميت بغير اختيار؟ يس مطبق. لذا يامر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم بالحقيقه الثابته. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ ابدا. فكل شيء مكتوب، كل شيء مسطر، حتى الخطر حتى الانفاس. فما العمر الا انفاس معدوده في اماكن محدوده. بل والانسان لا يزال في رحم امه مضغه، يؤمر الملك فيكتب رزقه واجله واثره وشقي ام سعيد؟ فالشقي شقي في بطن امه والسعيد سعيد في بطن امه. قل لن يوصل لنا الا ما كتب الله لنا في لوحه المحفوظ او ما كتب الله لنا في قرانه. اما النصر والسلامه والعلوم واما الشهاده والفوز بالجنه والنجاه من النار. ما كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ لا يتغير بموافقتكم او بمخالفتكم، برضاكم او بسخطكم. وما كتب لنا في حال ايماننا وجهادنا وطاعتنا لرسول الله هذا لن يتغير، وهو احدى الحسنيين النص او الشهاده. ان لم يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا. امنا بانه لم يصيبنا الا ما كتبه لنا، ومن هنا هذا الايمان يجعلنا نوحي بان الولي هو الله. الله مولانا ولا مولى لهم، هو المتولي لامورنا، هو الذي يتولى حذاقنا ويتولى آذاننا ويتولى هدانا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هو مولانا يتولى امورنا دنيا واخرى، يتولى ما بالعنايه وبالرعايه وبالكفايه، يتولانا ونحن نيام كما تولانا ونحن في ارحام امهاتنا، ويتولانا في كل لحظه وفي كل حين، فهو الذي لا يغفل ولا ينام. هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله في صياغة الآية تخديم الدار والمجرور. وعلى الله فليتوكل المؤمنون لإفادة القصر، أي أن التوكل مقصور على الله، ولا توكل على سواه، ولا توكل على أحد معه، بل التوكل لا يكون إلا على الله وحده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يعبره بسؤالين، سؤال توجيه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، فتربصوا الا معكم متربصون. امر فتربصوا امر، لكن المراد به التوبيخ. التوبيخ التربص الانتظار والترقب. الحسنيين مسمى الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن. هل تربصون بنا، أي هل تنتظرون وتترقبون بنا في المستقبل؟ إن واحدة من اثنتين، كل منهما حسن. النصر حسن، النصر والغنيمة والسلام ورفع راية الله. الشهادة الموت في سبيل الله، ما أحلاه وما أعظمه وما أحلاه. هل هناك أحسن من الموت في سبيل الله؟ من لم يمت بالسيف مات لغيره. الموت حق، والموت قادم، والموت لا محالة، قادم مصيب لكل حي، كل نفس ذائقة الموت. فإذا كان الموت في سبيل الله هل بعد ذلك حسنى؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي النصر أو الشهادة التي وعد الله بها المؤمنين، وعدكم بإحدى الحسنيين بالنصر أو بالشهادة. ونحن نتربص بكم، ونحن أيضا كما تنتظرون ما يحدث لنا وتترقبون أحوالنا، نحن كذلك نترقب أحوالكم وننتظر ما يحل بكم. لا ننتظر أن يحل بكم إلا إحدى السوءين. تأنيث السوء والسوء، تدوية السوء والسوء تأنيث السوء، كما ان الحسنى تأنيث الأحسن. ونحن نتربص بكم احدى السوءين، ما هما؟ إما أن يصيبكم الله بعذاب من عندك قارعة تأتيكم فتستعصي شأتكم كما أصابت الأمم المكذبة من قبلكم، أو بأيدينا بأن نقتلكم ونأسركم وتصابون بالذل والصغار ونحن نتربص بكم. أيضا أمرا من الدين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندك أو بأيدينا. إذا المنافقون يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إحدى الحسنيين، ورسول الله والمؤمنون يتربصون بالمنافقين إحدى السوءين، إسلام مقابل اثنين. كما أن الحسنى تأنيب الأحد ونحن نتربص بكم إحدى السوءين، ما هما؟ إلا أن يصيبكم الله بعذاب من عندك قارعة تأتيكم فتستعصي شأتكم كما أصابت الأمم المكذبة من قبلكم، أو بأيدينا بأن نقتلكم ونأسركم وتصابون بالذل والصغار ونحن نتربص بكم. أيضا أمرا من الاثنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندك أو بأيدينا. إذا فالمنافقون يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إحدى الحسنيين، ورسول الله والمؤمنون يتربصون بالمنافقين إحدى السوءين، اثنان مقابل اثنين. إحدى الحسنيين للمؤمنين وإحدى السوءين للمنافقين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متلبسون ننتظر وتنتظرون ونرى كيف تكون عاقبتنا وكيف تكون عاقبتكم. ويأتي الرد على الجد بن قيس حين قال اعذني في القعود وأعينك بمال، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أنفقوا طوعا أو كرها أمر، الصورة صيغة أمر والمعنى خبر، فهي أمر معناه الخبر، أي أنفقتم طائعين لن يقبل منكم، أنفقتم كارهين لن يقبل منكم، فسواء أكانت النفقة عن ربا أو أكانت النفقة عن كراهية لن يقبل، أي لن يؤخذ منكم، وكأنه أمر غير مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ منهم شيئا. أيضا إخبار بأن النفقة حتى لو تمت أو حدثت لم يساب عليها المنافق. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، أي لن يؤخذ منكم ولن تساب عليه. إنكم كنتم قوما فاسقين، تعليل على سبيل الاستئناف، إنكم كنتم قوما فاسقين أي كافرين، والفسق هنا بمعنى الكفر، كفروا بالله وبرسوله إن أظهروا خلاف ما يقولون. ويأتي التعليل والبيان لما لا تقبل نفقاتهم، والآية تقرر قاعدة أساسية وهي أن نفقة الكافر مهما كانت في الخير لا يثاب عليها يوم القيامة ولا تكتب له، وإنما يأخذ المقابل في الدنيا بأن يطعم. ألا ترى أن الله قد أطعم الكفار؟ ألا تراه يطعمهم؟ يطعم بها، يفطر بها، يمنح الصحة، يأخذ أجره في الدنيا، يوفي لهم أعمالهم في هذه الدنيا لا يبخسون فيها أبدا، أما في الآخرة فلا نصيب لهم. إذا لا تقبل نفقة المنفق إلا إن كانت بنية صادقة، بنية خالصة لوجه الله عز وجل. أما إن أنفق الكافر فلا قبول، وإن أنفق المسلم رغبة في الدنيا أو في الثناء عقب عقاب المرائين والمنافقين. يأتي التعليل والبيان لعدم قبول النفقة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا هو التعليل والبيان لعدم قبول النفقة. إذن فعدم قبول النفقة بسبب كفرهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فهي شهادة على المنافقين بأنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كسالى جمع كسلان، والكسل التراخي عن الفعل. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أي كارهة نفوسهم هذه النفقة، يعتبرون الإنفاق مغرما والنفق مغرما. وربنا أتى بذكر عملين من أعمال البذل اختصهما بالذكر: الصلاة والنفقة. الصلاة لأنها أشرف الأعمال البدنية، والنفقة لأنها أشرف الأعمال المالية. النفقة في سبيل الله، ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟ ما هو المانع؟ أولا كفرهم بالله وبرسوله الذي أدى إلى أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. كيف؟ كان المنافقون يصلون أمام المؤمنين فقط، فإذا انفردوا لا يأتون الصلاة، وإن صلوا أمام الناس صلوا وقلوبهم مجهولة غير مقتنعين بصلاتهم، وإن أنفقوا أنفقوا وهم متغيرون كارهون لا يرجون عليهما ثوابا، على الصلاة والنفق لا يرجون عليهما ثوابا ولا يخافون بتركهما عقابا. فمن صلى غير راض للثواب أو ترك الصلاة غير خائف من عقاب كان معهم، لا يرجون عليهما ثوابا ولا يخافون على تركهما عقابا. هؤلاء الذين كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.